إنما أنت إذا قلت قولا مهما كان الدليل مؤيدا وظاهرا وصريحا ما تقدرش تقول هذا حكم إلا إذا دخل عليه بقى إجماع مثلا، يعني من الإجماعات القطعية بقى اللي هي تسد عين الشمس زي قصة منع المرأة من الإمام، تمام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لما يقولوا لك طيب خلاص احنا خلاص هندخل ما نزلنا على حكم ربنا، يقول له قال له ما تنزلش على حكم ربنا لأنك لا تدري ما حكم الله في المسألة، إنما قل هذا رأيي وهذا رأي أبي وده اجتهاد. فالنهارده لما يجي بقى ده نفسه يحط فلوس في البنك ومعذور عايز فتوى، لقى واحد قال لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. طب يا عم مذهبك اللي انت مطلع عيننا بيه هم دول كلهم ضلالية وانت محق، طب ما تاخد مذهبك في المسألة دي برضه. ها عشان كده العم ملوش مذهب، مذهبه مصلحة، منين ما يلاقيها يحط عليه بس. فتيجي تقول له لك الجمهور الناس طلعت لكم كلهم بيعملوا كده، فطول زمان الفعل يؤسس شيئا راسخا في النفس لحد ما يبقى هيئة راسخة في النفس، هو نص الكفر الموضوع على الأرض. مين سببه؟ سنة الآباء. إن وجدنا آباءنا على أم، بأبويا كان ضلالي وأبويا كان كافر، طبعا لا يمكن أبويا يكون كافر، أبويا كان بيفهم كويس، خلى أبويا كافر، أبوه كان كافر، جده كان كافر، طب عمه كافر، خاله كافر، مش ممكن يكون كلهم كفر؟ فعارضوا الأنبياء بسنة الآباء، كل ما نبي من الأنبياء يجي يقول له آباؤنا وإحنا ماشيين على الدار بتاع الآباء. فطول مدة الفعل وتناقل الناس للفعل بلا نكير من أهل العلم يخلي الناس تعتقد إن ده حق. فأي واحد مجدد يحاول بقى يجي على الجبل ده عشان يزلزله لابد أن يقاوم من هذه الجماهير، زي ما حصل لكل العلماء المجددين الذين أوذوا بسبب أن البدعة صارت شيئا راسخا كأنه سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما حرم شد الرحل إلى القبر، قبر الشريف، قال لا يجوز شد الرحل إلى القبر، شوف كلام واضح زي الشمس، ويستحب شد الرحل إلى المسجد ومن ثم إلى القبر. الكلام ده واضح ولا غامض؟ زي الشمس كده هو. مين اللي افترى عليه؟ كبار العلماء اللي كانوا في عصر. الكلام واضح زي الشمس، وقاله في جميع مناسكه، لما يكتب في مناسك الحج يكتب كده ويستحب شد الرحل إلى المسجد والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، ويجيب أقوال العلماء في المسألة، ويأتي بقول مالك أنه كان يكره أن يقول يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا في ابن تيمية إيه؟ قال لك بيكره النبي، بيقول للناس اوعوا تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، بل بيقول للناس اللي يزور النبي يبقى مرتكب لمعصية، بل بيقول للناس إذا رحت عشان تزور النبي عليه الصلاة والسلام ده اسمه سفر معصية، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة فيه. ابن تيمية قال كده؟ لا ما قالش كده، لكنهم تواطؤوا عليه وتمالأوا وسجنوه. فضل الإمام المبارك اللي الشوكاني بيقول في حقه وما قالش برضه، ما قالش ما ينبغي أن يقال في حق هذا الإمام الكبير الذي خلقه الله عز وجل في زمان كان أحوج ما يكون إلى مثله. لما ابن مخلوف المالكي كان يقول اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنق، أتواصوا به؟ كله في رقبته. يوم الشوكاني علق في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، يقول ايه؟ يقول كيف لو، كلام معناه يعني، كيف لو نفذ هذا الكلام وقتل هذا الامام الذي ما جاد الزمن بمثله لا بعده ولا قبله بأزمان، ويدخل المتمسك ودول بره والفتاوى تيجي من الناس كلها على السجن وما يجاوبش إلا ابن تيمية، وكثير من هؤلاء لا يعرفهم إلا خواص طلبة العلم اللي كانوا عملين واقفين ضد ابن تيمية، أما ابن تيمية فالقاصي والداني يعرفه عشان يغير. اتسجن 16 سنة وتلميذه النجيب الزكي الألمعي ابن القيم اتسجن 17 سنة هو كمان، وابن كثير صاحب التفسير لأنه غلب على محبة ابن تيمية فأفتى بقوله في الطلاق حبس حتى ينزل، فقال الإصلاح جماعة المصلحون لابد أن يتسموا بشيء من جرعة القلب ويتكلوا على الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يرقبش حد من الخلق لا ينتصر بهم ولا يخشاه، يعني مش كل ما يقوله يفرح وكل ما يبعد عنه يدعى، لا يجرد نفسه لقول الحق، لأن حيلاقي كتير من المصاعب بسبب إيه؟ بسبب أن البدعة صارت حقيقة واقعة كأنها سنة. سبب إيه؟ طول المقام. السبب الثاني سكوت أهل العلم إما خوفا وإما مهادنة، فدي مسألة خطيرة جدا. عشان كده احنا بقى لما بيجي عشان نرد وبعض الناس بيلاقي في ردودنا شيء من الحرارة، أيوة طبعا ده الشيء الطبيعي، واحد دينه اللي هو أتم وأهم من عرضه عمال يسلم وعمال يقطعه فيه، قال ازاي ما تغيرش، ازاي قلبه ما يحترقش، ازاي يعني تيجي ازاي دي، عايزين نطلع بقى نتكلم بمنتهى البرود في هذه القضايا الساخنة اللي الدنيا كلها تولع بقضية واحدة منها، لا ده شيء طبيعي خالص، هذا شيء إن لم يمدح المسلم عليه لا يذم به، وديك طبيعة خطبة الجمعة برضه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الجمعة كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ليه؟ لأنه ينذر ويحذر ويرشد إلى الله. فإحنا النهاردة لما نيجي بقى عشان نتكلم بقى قضية المرأة والولاية والكلام، زل أحد الفضلاء وقال الكلام الخلف الساقط القبيح اللي انت سمعتوه، وانا لو اجد يعني نفسي كده تسعفني اجيب كمان الفاظ اشد من كده هقول. طيب المرأة عشان تبقى قاضية وعضو في مجلس الام مجلس الشعب وتبقى والية في عقبات ومتاريس، قال لك عشان نوصل للهدف شيل العقبات من السكة. ايه العقبات؟ قال لك نصوص، ايه النصوص دي نشيلها. طب بس النص ده صريح قوي، هتعمل فيه ايه؟ مش هتعرف تلعب فيه، اللفظ يحتمل معنيين ولا مش هتعرف في دي. لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، واضح اهو مش عارفين نلعب فيه خلاص لفتش اي حاجة. قال لك اه لقناه ابو بكر، ماله يا ابني؟ عمر بن الخطاب جلد، ايه الحكاية بقى؟ انا حكي لنا الحكاية وانا احكي لكم برضو عشان ابين لكم الحدوتة برضو. ثلاثة اربعة، ابو بكر واخو زياد وشبل من معبد واظن الحارث ابن حاجة كده، قال لك المغيرة بن شعبة زنى بامرأة، المغيرة بن شعبة صحاب وكان واليا، الست دخلت عليه وبعدين دخلوا الاثنين تحت الحاف واحد، الريح جت قوية قامت فتح الباب ما كانش متربسه قوي، فتحوا الباب لقوا ناس بيتنططوا تحت البطانية، فقال لك دي واحدة ست، احنا دي مش زوجة المغيرة بن شعبة ولا الكلام ده ومش عارفينه زنا. فعمر الخطاب جاب واحد تنكب، ما هم شافوش حاجة، كل اللي شافوه بطانية بتطلع بس. فزياد تلك الرشي والحارث، والحارث وشبل بن معبد كذبوا أنفسهم، أما أبو بكر فثبت. تمام. وربنا عز وجل بيقول إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فمعنى أنه راجع في الكلام يبقى تاب، صح كده؟ قال له بقى طالما رجعت حجلدك وشهادتك تبقى ماشية برضه. ليه؟ لأن محدود أي جلد يعني في حد يعني، ويبقى شهادته تمام. أبو بكر قال لا، أنا مش هرجع في شهادتي. فطالما ما رجعش في شهادتي يبقى لازم إيه؟ مثل ما تمش النصاب يبقى لازم يجلد الأربعة. قال له ارجع، قال له مش هرجع، عن جلده وأسقط شهادته. هو المعلم ده بيقول إيه بقى؟ أنا معايا قرآن، أنتوا معاكم إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى أنا جبت حاجة من عندي؟ ما جبتش حاجة من عندي. أبوك فاسق ولا لا؟ هنا بقى المحك، زلة العالم اللي ياخدها الجاهل بقى. ربنا عز وجل يقول إيه؟ والذين يرمون، الرمي يعني القذف، فمن قذف أحد الناس كأن قال له يا زاني يا عاهب، ده اسمه قاذف، ده اللي تنطبق عليه الآية. إنما الشاهد لا. فأبو بكر قال أنا شاهد ولست بقاذف، يبقى الآية لا تنطبق عليه. طب لماذا أسقط عمر رضي الله عنه شهادته؟ إقامة الحد على الشاهد اجتهاد من عمر رضي الله عنه، واجتهاد الإمام لا سيما من مثل عمر يمضي ولا ينقضه ناقض إلا أن يكون نص واضح الدلالة ينقض حكم القاضي. خلاص كده؟ وعمر بن الخطاب في مسألة التعزيرات مسألة متروكة للإمام، يعني كان مثلا شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلد، يتضرب بالجزم ويتضرب بالعصي ويتضرب بأي حاجة في إيدك، في إيدك كل فردة بلغة، في إيدك عصاية، في إيدك نبوت، في إيدك أي حاجة اضربوه، يوم داخلين عليه الدين العلقة المتينة وخلاص. ده كان في إيه؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أبو بكر الصديق 40 جلد، تمام، لحد بقى ما وصل لزمان بقى إيه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بيخليها 80، اصطلح على 80، أخف الحدود 80 بقى خلاص 80. الإمام له إنه يعصر زي ما عايز. يعني عمر بن الخطاب مرة كان رأى البيهقي وسمع رجلا يقول: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فجلده الحد. ليه يجلده؟ ليه واحد بينفي الزنا على ابوه وعلى امه؟ ليه جلد؟ قال لك: لان في نفي التهمه اشعار بالتهمه. هو حد قال لك ابوك زاني عشان تقول والله ما ابي بزاني؟ تطلع انت لوحدك كده تقولها؟ يعني اتسرقت حاجه، يطلع واحد زاني يقول والله ما خدتها، ده يبقى ايه؟ اشعار ان هو اللي واخدها، لان مش حد اتهم ولا حد قال له انت اللي خدتها طلعها. يبقى معنى ان ينفي ولم يتهم ان في بقى ايه؟ اشعار بالتهم. فلما يقول والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه، ام جلد الحد عشان ده ايه؟ ده في اشعار بالايه؟ بالتهم. مثلا التعزيرة. طيب ابو بكر رضي الله عنه، طبعا نسيت اقول لكم ان في بعض الروايات ان هذه المرأة كانت زوجته، والحمد لله. نرجع، سقطت شهادة أبي بكر، ماشي، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فهذا الحكم سقط بموته رضي الله عنه، تبقى روايته. فهل الشاهد والراوي الاثنين زي بعض؟ قال لك لا. ولما تطالع كتب الأئمة المتقدمين في أصول الفقه في باب الشهادة لازم كلهم يجيبوا قصة أبي بكر عشان يقول لك هناك فرق بين الشاهد والراوي. قال لك الشاهد لازم اثنين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يبقى الشهادة فيها نصاب ولا لا؟ فيها نصاب. أما الراوي فلا، فيقبل الخبر من الواحد ولا يرد عليه قول. شهادة العبد قال لك سيده ممكن يمنعه ان يروح المحكمة يشهد، عشان كده طالما امره بايد غيره لا. المرأة قال لك زوجها ممكن يمنعه، تمام. واجمعوا على ان تقبل رواية المرأة والعبد. قال لك ماشي هنمشي معاك لحد باب الدار. الشهادة انتهت بموت أبي بكر، ترد روايته ليه بقى؟ وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكر ورووا أحاديثه واحتجوا بها، وهذا إجماع عملي من أقوى الإجماعات. ويستحيل يكون أبو بكر فاسق وكذاب زي ما بيقول هذا المخبول يعني، ها، في هذا القول الغليظ الفصل الخلف، ويخفى هذا على الأمة كلها وتجامل أبي بكر ويضيعوا أحكام ربنا سبحانه وتعالى ويدخلوا في الشريعة ما ليس منها. الأحاديث أبو بكر رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مش بتتضمن أحكام شرعية، ها، لا، جاملوا أبا بكر على حساب الحق. وأجمعوا كلهم على قبول روايته في الوقت الذي هو فاسق وكذاب. من يقول الكلام ده غير مجنون؟ كل ده عشان ايه؟ علشان عايز يسلك القول بان المرأة تبقى عضو في المجلس وتبقى قاضي. يقوم بقى يعمل ايه؟ عايز يشيل الايه؟ الجبل اللي قدامه ده. قال لك وبعدين حاكم سبحان الله، يعني البني آدم عندما ينزع منه التوفيق الواقعة بموت على طول، يعني ما يوقعش يوم سليم أبدا. قالوا بعدين مين اللي قال إن ما أفلح قوم ولوا أمرهم الله؟ عندما تاتشر، مارجريت تاتشر المرأة الحديدية اللي هي كانت رئيس وزراء بريطانيا، وعندنا اندرا غاندي، وعندنا جولدا مائير. ها، تعرفين جولدا مائير؟ مش عارفين. يقول لك المراه اللي غلبت جيش رجال، هما يقول لك كده. طبعا انا غمزت ليه؟ اصل هتكتبها بالاسود. ها، قال لك دول كانوا ناس رفعوا بلادهم وبلادهم انتصرت. يعني مثلا مارجريت تاتشر، طبعا ما فيش حد منكم يعرف التاريخ ده، ها، تعرف الناس الفطاحل بس، ها، حصل يعني من سنة في الثمانينات كده حرب اسمها حرب فوكلاند في جزر فوكلاند كده المتنازع عليها ما بين الارجنتين وبريطانيا. المهم الارجنتين حرشت ببعض السفن البريطانية وضربت سفينة بريطانية عملاقة كده فغرقتها. الخبر اللي طلع يميع على طول ان مارجريت تاتشر لما عرفت بالخبر انخرطت في بكاء عميق. يا له، ها، على مذهب يا له يعني. طبعا عملوا بقى بتاع حرب وكسبتها بريطانيا. طبعا بريطانيا مدججة بالسلاح وبتاع، حصل حرب وضربوا الارجنتين ضربة كويسة يعني. تمام. قالك مارجريت تاتشر دي بقى هل لم يفلح الانجليز لما ولوا مارجريت تاتشر وزراء ويبقى طبعا رئيس الوزراء يعني وزير الدفاع في جيبه بيرؤسه يعني. اندرا غاندي اللي هي اذاقت المسلمين مر الهواء وثبتت عقيدة الهندوس ومعابد الهندوس وخدوا المساجد وحولوها لمعابد ووطدت اكناف دولتها، كانت امرأة فاشلة. ها، هل اخطأ الهنود لما ولوا اندرا غاندي مقاليد الحكم؟ طب قلت ما يرغى لبيتنا في 67 والطيران بتاعنا كان عامل زي البط في البتاع حرب اسمها حرب 6 ساعات. طب واحده زي جولدا مير دي تتعيب في ايه؟ ها بلاش يا عم بلقيس. وقد قص القران علينا خبرها. الست الذكيه العاقله دي كانت عاقله في شركها واسلامها. يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لمت الوزارة. إيه رأيكم؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هم أصلهم مش عارفين من سليمان. فالمفعوص ده بيقول نحن أولو بأس شديد. ده عقرة كش يشيلهم كلهم يرموه في البحر. ها يقول لي قولوا بأس شديد والأمر إليك خلاص أنت اللي تقولي عليها ننفذه على طول. فانظري ماذا تأمرين. قال لك عاقلة بقى. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك أفعلوا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. قالت عاقل حمت قومها من الجيوش الغازية المفسدة. شوف الكلام حتى وهو بيتكلم يقول لك المفسدة. طب دي جيوش مين؟ سليمان عليه السلام. يعني ممكن توصف بالجيوش المفسدة برضه؟ إلا على مذهب المرأة الكافرة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. أفسدوها طبعا. ليه؟ إن طبعا أنت لما تدخل على عالم كفرة وتاخدهم أسرى وبتاع ما أنت قطعا أفسدت عليهم حياتهم. لكن هل هذا فساد في الحقيقة؟ لا، هذا ليس بفساد إلا عند المجني عليه. وطبعا المجني عليه زي ما عايز بيبقى واكل مال النبي ويحطوه في الكركون يقول انا مظلوم. خلاص نسلم له بقى مظلوم. فيقول لك هذه براءة. طبعا احتجاج بالثلاثة الكفر الاولانيين دول قبيح جدا قبيح جدا. فخلينا في ايه؟ في بلقيس. عايزين نقول بقى لما نقرأ التاريخ والكتب من اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا تقدر تطلع كم حالة زي بلقيس. طبعا الكلام طويل بس انا مش عايز ايه اغوط. خلينا كده ايه نجيب الحاجات الواضحة. كم واحدة زي بلقيس؟ واحدة، اتنين، تلاتة. في عمر كم مليون سنة عمر الدنيا؟ ملايين السنين. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه شاذ. والقاعدة عند أهل العلم تقول الشاذ أو النادر لا حكم له. إنما اللي عايز يأسس حكم يأسسه على الأعم الأغلب. واحد طار في الهواء، إذا سلمنا بهذا كم واحد طار؟ طب ده احنا لو حبينا نديله حكم مثلا أو نقول له يا خفيف، ها ده نقدر ند حكم لمين؟ ما نعرفش ند حكم. هنضربه على مين؟ مش عارف نضربه على حد. قال لك يبقى ده شاذ، والشاذ نادر والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. كفايه كده، مش عايزين نغلط اكتر من كده. تمام. ده احنا لو سلمنا يعني بالمساله دي فيجي برضه شوف يوم يقول لك ابو بكر فاسد وكذاب، وبعدين يجي يقول لك ازاي موال اول لو امرهم امرأة لا يفلحون واد عندنا فلان او فلان او فلان. شوف الادله يا جماعه ازاي العالم دول لا فاهمين حاجه ولا عارفين ادله ولا عارفين ياسسوا. الله المستعان. الباقعه ما هو ادي وقعتين كل وقعه بموت. ها لان ده ايه بيقع على ام راسه على طول. الوقعه الثالثه قال لك انا مستغرب البخاري ده ازاي يحط في الصحيح بتاعه الحديث الموضوع ده وفي احاديث كمان موضوع في صحيح البخاري. على الاقل كل حديث لابي بكر في صحيح البخاري كذب. ده بقى برضو عايز يهز جبل. وانا عايز اقول له برضه زي ما انا قلت في مطلع الكلام ان كل ما يتطاول الزمان على حاجة معينة تبقى هيئة راسخة كالجبل الاشم. اهو ده برضه بالنسبة للبخاري. من يوم ما البخاري رحمة الله على البخاري صنف صحيحه والدنيا كلها بتمدح في الكتاب. جيل وجيل وجيل كل جيل يورث هذا الثناء العام على البخاري كشخص وعلى كتاب البخاري ككتاب لحد زماننا ده، حد ما يضرب بالبخاري المثل في القداسة. يغلط الرجل حاجة ولا غلطة في البخاري؟ يعني غلطة في البخاري؟ يعني البخاري كتاب مقدس يعني، كما انه ليس في البخاري غلطة فانا ما غلطتش. ادي معنى الكلام يعني. ها، وسمعت من بعض المشايخ انه دخل يصلي المغرب وراحت بيقرأ الهكم التكاثر، قال هاكم الهكم مصر، ها، قال يقرأ بقراءة بعجر بقى ولا قراءة مش عارف مين. بعد ما خلصوا يا ابني الهاكم التكاثر، قالوا احنا غلطنا في البخاري، هل يبدا قرآن؟ يقول لك البخاري. طب ايه اللي خلاه يقول كلمة زي كده؟ لما للبخاري من قداسة؟ فجاي شوية الكسير وعوير وثالث ثم فيه خير، فاكرين بقى انه لما ينفخ كده نور النهار هيطفيه، ولا يعمل كده للشمس هيسدها يعني. بقول له ريح نفسك، قل موتوا بغيظكم، حتموتوا كمدا برضه، وحيفضل الكتاب الفاضل ده هو ماشي الى ان يرث الله الارض ومن عليه، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والبخاري صنف هذا الكتاب على اوثق الضوابط العلمية باجماع اهل الصنع. يجي لي واحد مش عارف الالف وكوز الدرة يقول لي البخاري كان رجلا طيبا، وحط طيبا دي بن قسين طيع مغفل يعني، كان رجل طيب على نياته، وكان عنده تلقائية، ومحط التلقائية دي بن قسين برضه، تلقائية عبيط يعني، عنده كده تلقائية اللي في قلبه على لسانه، ادي معنى التلقائية اللي يقصدها. ده صحيح البخاري ده، انا بتكلم عن البخاري كلام رجل عارف، عارف بالبخاري وعارف بصحيح البخاري. ونفسي فعلا تأتي فرصة وما تزهقوش مني وانا بحاول ابسط الكلام جدا عشان الفهم، واقول لكم البخاري ده كيف صنف كتابه، وشرط البخاري اللي حطه في الكتاب ده شكله ايه. تعرفوا ان الامة دي لن تموت، والبخاري ده واحد فرد لكنه بأمة، فرد بأمة. كل ما اقرأ في صحيح البخاري احس بنوع من النشوة والانبساط، ازهق وعايز اسلي نفسي اجيب صحيح البخاري عشان اقرأ تبويب البخاري بس، لكن لما احب استمتع بالحديث وسياق الحديث اقرأ في صحيح مسلم، لان مسلم رحمه الله كان لا يقطع الحديث انما يأتي به جميعا، فبتبقى انت عارف الحديث من اوله لاخره. البخاري لانه كان فقيها ويهتم بالفقه، الحديث الطويل المشتمل على عدة احكام يفرقه في عدة مواضع على حسب الفقه. وتجيلي كلمة على طول، كلمة علي بن حرب الطائي عن أبيه في سفيان بن عيينة، بيقول إيه علي بن حرب عن أبيه؟ يقول أتمنى أن تكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. تعرف الغنج اللي هو الدلال؟ ها، عايز جارية دلوع وبتتمايل كده وبتاعه، تجيب بقى الكلام اللي ايه، الكلام اللي هو فيه لحن اللي هو يستملح من الجواري. بقول انا نفسي في واحدة تكون زي سفيان اذا جلس وقال حدثنا الزهري. طب بيعمل ايه سفيان بن عيينة ده اذا قال حدثنا الزهري؟ بيروح كده وكده؟ ها، لا، محب يحدث، محب يحدث. وأي محب لا بد أن يختلط الحب بنبرات كلام، ولا بد